وأرجو أن أكون هو. نعم ما أنتم زيادة أنا هو ما يحبون. أرجو أن أكون أنا هو. نعم أنا هو أنا هو المعروف اليوم. وأرجو أن أكون أنا هو. نعم صلي عليه. وأرجو أن أكون أنا هو. فسأل الله للوسيلة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ويوم القيامة وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني حدثنا موسى بن عين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن مجاهد الطائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من دمن يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي وقال يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال حديث غريب. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وكل من الإسنادين جيد حسن. وعنده أن السائل هو أبو مالك الأشعري فالله أعلم. وعن أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ قال فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسنى جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن مشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. رواه ابن ماجه. وقوله تعالى ورضوان من الله أكبر أي رضاء الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ويقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، ويقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، ويقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجاه من حديث مالك. وقال أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل المحاملي وقال أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل المحاملي حدثنا الفضل الرجاء الرجاء الرجائي حدثنا الرجائي حدثنا الفضل الرجائي رجائي نعم وانتم رخامي بالخاء نصحة رخامي وانتم عندكم نصحة الرجائي نصحة. حدثنا الفريابي عن سفيان محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ قال رضواني أكبر. ورواه البزار في مسنده من حديث الثوري. وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة هذا عندي على شرط الصحيح والله أعلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والله جل وعلا بيّن في هذه الآيات صفات المؤمنين وأخلاقهم وما أعد له في الجنة، فجدير بكل ذي نفس رفيعة وبكل مؤمن أن يسارع إلى هذه الصفات والأخلاق وأن يستقيم عليها حتى يلقى ربه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفات أهل الجنة، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه أخلاقهم وسمعتم جزاءهم، فجدير بكل مؤمن أن يسارع إلى هذه الأخلاق وأن يستقيم عليها وأن يدعو إليها وأن يتواصل مع إخوانه بها حتى يلقى ربه. نسأل الله جلنا وإياكم منهم، نسأل الله جلنا وإياكم منهم، وأن يعيدنا وإياكم من صفات الغافلين الهالكين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سبحان الشيخ، هل النهي عن ذهاب إلى ديار معذب إلا باكيا يقتضي تحريم ذلك بدون بكاء، أو يدل على أن الأصل عدم الذهاب؟ ظاهر الحديث المنع وأن لا يجوز. نعم أحسن الله إليك، ما رأيك من قال إن المرأة تتلذذ في الجنة مثل الرجل؟ عندهم ناس اسمهم حور. إيش تتلذذ المرأة مثل الرجل؟ النعيم أهم للجميع، مثل الرجل بالشعر. والمؤمنون والمؤمنات الجنة للجميع والخير للجميع والنظر لوجه الله للجميع والرضا للجميع. عندهم حور الله يجزاه خير. لا الحور للرجال، هذا ما هو الحور مع زوجات الدنيا للرجال من دخل الجنة. نعم نعم المقام المحمود ما يعطيه الله يوم القيامة حين يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، هذا المقام المحمود. نعم. السلام عليكم. وطعم الطعام وأدام الصيام، صيام النفل ولا الفطر؟ عام الله، هذه أكثر من الصيام، صوم رمضان لا بد منه، لكن مع هذا يكثر من الصيام. نعم. اللهم صل. قد استشفى ببعض الأماكن التي هي من ديار الهالكين مثل قرية سدوم، الماء الموجود هناك يستخدم لعلاج بعض الأمراض. قريب بئر الناقة فقط، غيرها ما يجب أن يشرب من شيء ولا يوخذ شيء إلا بئر الناقة فقط. نعم. الله عز وجل أثبت الولاية.